يا حبيب. Oh.

وجعل الله علي. من نور على كل عليه وَيَعْلَمُ جَهَنَّمَ كتابي يا قاضي مشهور، أقرأ كتاب. توحد الله. وكل شيء